إذا ما الشوق صار حزين، إذا ما الليل اشتد بالأنين، وإذا ما نادت فلسطين، فهم أحلى هدية. روحا تسري في عروق الأرض هوية، وعيونا تحرس مساحة الأمل، وتغني بألحان الحرية. صور يا عالم صور والدم يسيل، فلسطيني ما بيقبل يحيا ذليل. صور يا عالم صور والدم يسيل، فلسطيني ما بيقبل يحيا ذليل. جبينه عالي ما يوطي لو غيره يميل، ميل عالأقصى وقل له كيف بنهوى. الصوت الجديد للإنتاج الفني يقدم صوت الحرية. الحرية. اطلع من حارة لحارة، اطلع من حارة لحارة، يا ميس بالصوت الحلو قولي أمانينا، يا صوت حرية وغضب يرعد يصحينا، صوت انتفاضة هالشعب بيقول كلمتنا، خلي الأرض تسمع تباشير النصر فينا. اطلع وتحدى بجدار، دم الشهداء مش خسارة، دم الشهداء سما نجاهد يا بلادي كبار صغار نقاتلهم آخر قرار أقسم نجاهد يا بلادي كبار صغار نقاتلهم آخر قرار آخر قرار.